يذكر كل الرواة عن المترجم. إذا فهمت هذا معناه لا يشذ، وما من قاعدة يا عم إلا لها شواذ. هذا أمر آخر. لا، شو أمر آخر؟ الإنسان مهما أحاط علما، يعني هلا هنترك الموضوع ونقول لك لا يفوت المدني أفاضل من الشيوخ وأفاضل من الرواة، مستحيل هذا؟ لا يفوته، ما أقول مستحيل. أي أيوة والله يهديك، إذا هذا ممكن يفوته فهدوه ما بيفوته. الناس الرسائل بتردد نظري لإنسان مثالي. كلام مسعود، أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. تذكروا إن مخرج؟